الحمد لله الذي امتن على عباده ببعثة الرسول الصادق الأمين فأخرجه به من ظلمات الكفر والجهل إلى أنوار العلم والإيمان واليقين، وأخبرهم على لسانه بما كان وما يكون إلى يوم الدين، وأخبرهم عن الدار الآخرة بأعظم إيضاح وأكمل تبيين. فمن آمن به وبما جاء به فهو من المفلحين، ومن كان في ريب مما صح عنه فهو من الخاسرين. أحمدك ربي حمد أوليائك المتقين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين الذي ترك أمته على المنهج الواضح المستديم، تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وحي الله جمعكم وجعل الله هذه الدقائق في موازين حسناتكم. أيها الإخوة الكرام، هذه دورة بعنوان أحاديث آخر الزمان، وفي هذه المحاضرة مقدمة بين يدي الحديث عن أحاديث آخر الزمان. أرجو أن تبقى عالقة في أذهان حضراتكم إلى نهاية هذه الدورة. أقول إن الله عز وجل قد بعث نبيه إلى هذه الأمة ليبين لهم أمره ويرشدهم إلى ما فيه خيره. ولقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم لنا في أحاديثه ورسم قصة حياة أمة الإسلام من منشئها إلى يوم القيامة، مقسمة حسب الأحداث والأحوال والوقائع، بدءا من زمن النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة راشدة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم تكون ملكا عاضا يعضون على الحكم ولا يثبتونه بل يتوارثونه فيما بينهم، ثم تكون حكما جبريا، حكم بالقهر بالقوة والسلاح، ومن يعترض يسجن أو يقتل. فشعار الحكم الجبري إما أن نحكمكم أو نقتلكم. وفي أواخر الحكم الجبري تنزل بالمسلمين فتن آخر الزمان، والتي يغربل الناس فيها غربلة، فيسقط كثير ويثبت قليل. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن خلال هذه الفتن وعلى إثرها يعيش الإسلام غربته الثانية، والتي يضطهد فيها المسلمون الصادقون الثابتون، فتمتلئ أكثر بلاد الإسلام بالظلم والجور، حتى يأذن الله بمجيء المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وفي زمانه يخرج المسيح الدجال في زمن المعارك والملاحم والقتال، فيكون المهدي القائد الأعلى لقوات الحق والإيمان، ويكون المسيح الدجال القائد الأعلى لقوات الكفر والنفاق والضلال. وفي زمانهما ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وتتوالى علامات الساعة الكبرى حتى يأذن الله بمجيء يوم القيامة. والسؤال الذي ستجيبون عليه قبل أن أجيب: هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بكل ما سيكون إلى يوم القيامة؟ من يجيب؟ نعم، مما يجب أن يعتقده كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل ما سيقع في هذه الأمة من أحداث جسام وأمور عظام ستلم بالمسلمين إلى يوم القيامة. ففي البخاري: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وفي صحيح الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا في مقامه هذا إلى يوم القيامة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. خطبة واحدة يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما سيقع في هذه الأمة إلى يوم القيامة. كم طول هذه الخطبة؟ ما مدتها؟ أكثر من نصف يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه لا تقطعه إلا الصلاة. ففي الصحيحين عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى ضربت الشمس فلم يدع شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره فأعلمنا أحفظنا. نعم أيها الإخوة، لو نقبنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد ذكرا وإيضاحا وتبيانا لكل حدث يقع في هذه الأمة. نعم نعم، جزاك الله عنا خير الجزاء يا سيدي يا رسول الله. وهذا سلام أهديه إلى حبيب القلوب ونور الأبصار وعافية الأبدان، أهديه إلى مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا أموراً يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ لن تقوم الساعة حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم، يتعاظم أمرها ويحيركم شأنها، وتساءلون بينكم، يسأل بعضكم بعضا هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا مما يجري في هذه الآونة؟ أيها الأحباب، عندما يرى الناس أمورا خطيرة وتقلبات كبيرة وفتنا تمور كمور الموج في البحر، ويصبح الحليم الحكيم حيران تائه لا يدري أين الطريق، لا يعرف من على حق ومن على باطل، عندها وقتها لن تخبرك أي محطة فضائية ولا أي قناة إخبارية ولا أي موقع إلكتروني عن حقيقة ما يجري في ذلك الزمان. لن يخبرك أي خبير استراتيجي ولا أي محلل سياسي، لن يخبرك بتلك الحقيقة إلا رجل واحد عنده الخبر اليقين، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نقلنا أيها الأحباب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سنجد كل ما يدور في هذه الأمة حقيقة واضحة كما رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أخبرتنا يا سيدي يا رسول الله، أخبرتنا بكل هذه التفاصيل الدقيقة، أخبرتنا عن زمان ستتداعى علينا الأمم الجائعة كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أخبرتنا عن حال قلوبنا في ذلك الزمان وما سيصيبها من الوهم، حب الدنيا وكراهية الموت. أخبرتنا عن زمان سيكون فيه بعض الحكام ظلما وبعض الوزراء خونا وبعض القضاة فسدا وبعض الفقهاء كذبا. أخبرتنا عن مفتي السلاطين الذين يروجون للناس الضلالة أكثر مما يروجون الهداية. أخبرتنا عن زمان ستكون فيه الشعوب مستذلة مهانة تحت أحذية الظالمين. أخبرتنا عن زمان ستعلو فيه الأساف للتحوت، حثالة البشر ليكون علية القوم ونخبة المجتمع وصفوته. أخبرتنا عن طيور السماء التي ستحلق فوق حلب يوم الملحمة. أخبرتنا عن أشجار الزيتون التي سيعلق عليها المجاهدون الذين سيفتحون القسطنطينية للمرة الثانية أسلحتهم على أغصانها. أخبرتنا بالوصف الدقيق للمهدي والمسيح الدجال، حتى قطرة العرق التي تسيل من جبين عيسى بن مريم عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان أخبرتنا عنها. كل هذه التفاصيل لجيل سيأتي في آخر الزمان لا يكترث بتراثك ولا يبالي بسنتك، لجيل سيأتي في آخر الزمان لعبت بعقوله وسائل إعلام مضلة ومناهج تعليمية لا تزيد الناس إلا جهلا. نعم أيها الأحباب، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا، وهو الرؤوف الرحيم بنا، كان حريصا على أن يكشف لنا أسرار الفصل الأخير من قصة حياة الإسلام، ذلك الفصل المخادع الكذوب الذي ستنقلب فيه الموازين وتختلط فيه الأمور وتعلو فيه الأسافل التحوت ويصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخول فيه الأمين ويتكلم فيه الرويبضة، الجاهل التافه الحقير الذي لا ينبه له يتكلم في أمر العامة وفي شأن الأمة. أيها الإخوة، إن دراسة معمقة لأحاديث آخر الزمان ليست طرفا ثقافيا ولا مجرد دراسة علمية، إن دراسة أحاديث آخر الزمان ليست والله انتصارا لرأي على رأي، وليست بمناكفة سياسية، أبرأ إلى الله من ذلك. إن دراسة أحاديث آخر الزمان أكبر من مسألة ربح وخسارة، أكبر حتى من قضية حياة أو موت، إنها قضية جنة أبدية أو نار أبدية، إنها مسألة الثبات عندما تعصف رياح الفتن. قال حذيفة: إنها ستكون فتناً أظلت كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس. يهلك يعني يضل، يزيغ، يسير في ركاب الظالمين وفي ظل الفاسدين وهو يحسب أنه على الحق المبين. يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك. وكيف لك أن تعرفها؟ لن تعرفها إلا من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن الكلام عن أحاديث آخر الزمان لا يعني أننا نعيش حتماً في آخر الزمان، ولا يعني أن نسقطها حصراً على واقعنا المعاصر، ولكن وفي نفس الوقت إن وجدت شيئاً من هذه الأحاديث ينطبق على حياتك الشخصية أو الاجتماعية أو على حال الأمة فلا تغمض عينيك، خذ من الحديث العبرة واستعذ بالله. إن الكلام عن أحاديث آخر الزمان أيها الأفاضل ليست دعوة للتثبيط والإحباط والتيئيس. لو لم يكن من وراء هذه المحاضرات إلا مدارسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى بها، لو لم يكن من وراء هذه الدورة إلا معرفة الفتن وكيف يتعامل معها المسلم إن أدركت لكفى بها. آخر الزمان حكم جبري، فتن آخر الزمان الغربة الثانية للإسلام، المهدي، المسيح الدجال، عيسى بن مريم، ثم تتوالى علامات الساعة الكبرى. وكانت هذه مقدمة بين يدي الحديث عن أحاديث آخر الزمان. واسمحوا لي من المحاضرة القادمة بإذن الله ومدده أن أبدأ القصة من نهايتها. سأتكلم أولاً عن المسيح الدجال في محاضرة أو أكثر على ما يفتح الله ويشاء. أسأل الله أن يجعل هذه الدورة خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها المتحدث والسامعين. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.